من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هيا نتأمل، من القائل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ من القائل؟ الله. هذه آيات كتابه القرآن الكريم الذي أنزله على مصطفاه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لتجدن، كأنما قال وعزتنا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ والله لنحن، نحن للذين آمنوا، أي بالله ربا وإله وبالقرآن كتابا وبمحمد نبيا ورسولا. من هم المؤمنون؟ تشكون فيهم؟ الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هم المؤمنون. لتجدن أشد الناس عداوة، وتعرفون العداوة بغض في النفس يحمل صاحبه على أن يبتعد من المؤمنين ولا يقربهم ولا يأمل لهم خير ولا يحب لهم خير. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عرفنا عن اليهود الصورة، بينت حالهم وفضحت واقعهم. اليهود المعروفون، والذين أشركوا هم المشركون الكافرون. لو قيل لك من يحب المؤمنين؟ الجواب والله لا يحبهم إلا مؤمن، وكل الناس غيرهم عدو له. لكن من أشد عداوة لهم؟ اليهود والمشركون. اليهود لأنهم يحلمون بدولتهم أو مملكتهم التي تسود العالم، والذين يقفون حجر عثر في طريق حلمهم وتحقيقه المؤمنون، فلهذا يبغضونهم ويعادونهم أشد العداوة، لأنهم في طريقهم ما يستطيعون أبدا أن يحققوا مملكة وجودهم والمؤمنون موجودون، هم في الطريق. والذين أشركوا لأنهم كفر فجر لا يدون دينا ولا استقامة ولا منهج ولا عدل ولا حق ولا تفريط، ولا يعيشون على الضلال، فيكرهون المؤمنين لهذا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من أخبر بهذا؟ الله، الله جل جلاله. هل يمكن أن يخبر الله بغير الواقع؟ تعالى الله عن ذلك. أليس العليم الحكيم؟ إذن والله لأشد الناس عداوة لكم أيها المؤمنون اليهود والمشركون. أزيدكم، والله الذي لا إله غيره لأشد الناس عداوة لكم أيها المؤمنون اليهود والكفار المشركون. ثانيا قال تعالى ولتجدن يا رسولنا أقربهم مودة ومحبة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إنا نصارى أتباع عيسى بن مريم عليه السلام. ونعم ونعم النصارى بحق الذين آمنوا بعيسى وأله من حيث العطف والإحسان والرحمة ورقة القلب هم النصارى. ولكن استولت عليهم اليهودية وحولتهم النصارى إلى بلاشفة إلى علمانيين إلى ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بعيسى ولا أمه. الحياة مادة لا إله والحياة مادة. من هنا راحت تلك الرحمة وزال منهم ذلك الإحسان وذلك العطف وذلك الرفق بالناس حتى بالحيوانات، لأن القلوب هي التي كانت تعطف وترحم وإلا قلبوها حولوها إلى مادة. إذن ما بقي ذلك؟ أنتم مع الله فيما يخبر وإلا لا؟ ولا تجدن أقربهم مودة لنا نحن المؤمنين الذين قالوا إنا نصارى. واسمع التعليل الرباني يقول عز وجل ذلك كان منهم لما ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. القسيسون واحدهم قس ويجمع على قسس وقساوس وقسيسين، والقس هو العالم، القسيس هو العالم العابد، العالم بماذا؟ بتعاليم المسيح وكلها رحمة الله. والرهبان جمع راهب الذي يرهب الله، وإذا ذكر الله تعالت فرائصه وخاف من الله وانقطع إلى عبادته في الأديرة والصوامع. وكانوا قبل أن تلعب بهم اليهودية الماسونية كان أحدهم ينقطع إلى عبادة الله يبكي على رأس جبل وعلى دير صماء. نعم هذا إخبار الله وإلا؟ ذلك بأن منه قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أيضا يتنافى الكبر والعتو والعلو مع من يرهب الله ويخافه ويعبده، وأنهم لا يستكبرون. هنا قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من أجل ما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدون الذين سألوا الله أن يدون أسماءهم؟ والله لأنتم أيها المؤمنون. ما شهدتم أن لا إله إلا الله؟ ما شهدتم أن محمد رسول الله؟ ما شهدتم أنه لا يعبد إلا الله؟ ما شهدتم أنه لا ظلم ولا فسق ولا فجور ولا كذب ولا خيانة؟ أنتم الشاهدون. سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين. ويقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. من هم القوم الصالحون؟ نحن الذين أدينا حقوق ربنا كاملة غير منقوصة، وأدينا حقوق عباده، فلا نسلب مؤمن حقه في هذه الحياة. وما لنا أي شيء يمنعنا من الإيمان بالله وما جاءنا من الحق بواسطة كتابه ورسوله، ونطمع ونرجو أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. من يعنون بالصالحين؟ والله المؤمنين المسلمين. لأن هذه الآيات نزلت في أطحم النجاشي ملك الحبشة والجماعة التي آمنت معه. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعة من مكة إلى الحبشة لما ما أطاقوا التعذيب المسلط عليهم من المشركين أبي جهل وأضرابه من المشركين والكافرين. قال اذهبوا إلى الحبشة يوجد فيها ملك صالح يقال أصحم النجاشي، وبالفعل مشوا فآواهم واحتضنهم وأطعمهم وسقاهم وأمنهم. ثم لما أشيع أن صلحا تم بين محمد والمشركين ثباتهم جاءوا فوجدوا لا شيء، فعادوا أيضا. فلما عادوا وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع من هاجر من المؤمنين، وكانت وقعة بدر وهزم الله المشركين هزيمة مرة، قتل منهم 70 صنديدا وأسر منهم 70 آخرون. 70. إذن فاجتمع رجال قريش وعلى رأسهم من على رأسهم وقالوا إذا نبعث برسولين من ديارنا إلى أصحم ونطلب منه أن يعطينا أولئك الأسرى فنقتلهم ونشفي صدورنا، نطمع منهم ومن محمد. فبعثوا رجلين سياسيين عمرو بن العاص وآخر، وأتوا بهدايا من الجلد وغيره قدموها للملك أصلا على أن يعطيهم جعفر عم رسول الله. فلما وصلوا أنزلهم وهو الكريم رحمه الله وجمع رجاله وقال يا جعفر اقرأ علينا شيء من القرآن. فقرأ سورة مريم وإذا بعيون القوم تفيض بالدموع والبكاء ويؤمنون. وقص تعالى هذا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المحسنين خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فيهم نزلت هذه الآيات بكوا فارت أعينهم في الدماء. وعزم أصحم على أن يأتي إلى رسول الله وبعث بأولاده وإن شاء الله أن يغرقوا في تغرق بهم السفينة في البحر. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالله سلكي لا بما بخبر السماء أن أصحم قد مات. فخرج برجاله ووصلوا إلى هذا المكان وصلى عليه آل النجاشي صلاة الغاية، فرحمة الله عليك. وفي السنة الثالثة في غزوة خيبر جاء جعفر مع رجاله، وكانت فرحة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعرفتم فيمن نزلت هذه الآية، وهي أيضا عام كم وكم من قص ورهبان لما وصلتهم دعوة الرحمن على أيدي أصحاب رسول الله وأحفادهم، بكوا ودخلوا في الإسلام وانتظموا في سلك المؤمنين آلاف مئات الآلاف. وإلى الآن لولا السياسة المنتنة واللعبة اليهودية لكانوا ما يترددون في قبول دعوة الله لو تعرض عليهم كما هي. ولكن اليهود هم الذين فعلوا ما فعلوا وما زالوا يعملون على تحقيق أملهم في إيجاد مملكة بني إسرائيل التي تحكم الناس من الشرق إلى الغرب. ولكن عندنا تعاليم أخبار نبوية صادقة، واسمعوها بالحرف الواحد: لتقاتلن اليهود أيها المؤمنون ثم لتسلطن عليهم تقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي وراي فاقتله. ولا عجب أن تنطق الأشجار والأحجار إذ هي آيات النبوة المحمدية. والزمان قريب، ولا نقول مع المهدي ولا مع عيسى، والله ما هي إلا أن نسلم في صدق لله قلوبنا ووجوهنا في يوم واحد، والزمان متقارب بلاد واحدة، ما هي إلا أن يجتمع المسلمون في روضة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلنوا عن وحدتهم وإقامة دين الله بينهم، الله أكبر، ثم يزحفون فيقتلون اليهود حتى ما يبقوا منهم أحدا إلا من هرب وسلم. واليهود يعرفون هذا أكثر مما يعرفه مكلمكم أو مدرسكم فضلا عنكم أنتم. فلهذا يعملون على نشر الخبث والظلم والشر والفساد والسحر والباطل وحب الدنيا والشهوات والأطماع حتى لا توجد الفئة المؤمنة التي ينطق لها الشجر والحجر كرامة لها. عرفتم؟ وليس هذا فقط في بلاد المسلمين، في العالم بأسره ما يريدون الطهى ولا الصفاء. ولعلكم تسمعون عن أندية الرواد في أوروبا، من أنشأها؟ والبنوك الربا، من أنتجه وأخرج الحي للوجود؟ وقل ما شئت، لا يريدون الطهر ولا الصفاء، لأن الطهر والصفاء ينهي وجوده وخاصة بين المسلمين. هيا نتمم، لا اسمع ما يقولون: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. من هم القوم الصالحون؟ الذين أدوا حقوق الله كاملة فعبدوه بما شرع وحده لا شريك له، وأدوا حقوق عباده فلم يظلموا أحدا لا بإفساد عقيدتي ولا بطمس النور من قلبي بتكفيري ولا بسحر ولا بظلمي بأخذ حقه أو انتهاكه أو مدري. هؤلاء هم الصالحون ونحن إن شاء الله. وما زالت آية الأنبياء ماذا قال تعالى؟ نورثها من عبادنا الصالحون. من يورث الله الأرض من عباده؟ الصالحون. هكذا يقول هؤلاء المؤمنون رضوان الله عليهم من النصارى. قال تعالى: فأثابهم الله أي جزاهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من المحسنين. عجب هذا الكلام. وذلك أي الجنة دار النعيم جزاء من المسيئين المفسدين أم المحسنين؟ المحسنين. من هم المحسنون؟ المحسنون يا أهل الإحسان هم الذين عبدوا الله كأنهم يروه ففعلت فيهم تلك العبادة فعلها أحالت نفوسهم وقلوبهم إلى نور وطهر وصباح. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو يسأله عن الإحسان: ما الإحسان يا رسول الله؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وعجزت عن هذه المرتبة انزل إلى التي تحتها فاعبده وأنت تعلم أن الله يراك. والذي يرزق هذه المراقبة لله ويصبح لا يقول ولا يفعل إلا تحت رقابة الله، هل مثل هذا يسيء؟ والله ما يسيء، والله ما يسيء. هذا الذي دائما مع الله إن قال لا يقول حتى يعرف الله أذن له ألم يأذن في قوله، لا يأكل ولا يشرب ولا يعطي ولا يأخذ إلا تحت رقابة الله، إن أذن الله له في العطاء أعطى وإن لم يؤذن له ما أعطى، إن أذن له في الكلام قال وإن لم يأذن سكت. هذا هو الإحسان وهو ثلث ملة الإسلام. الإسلام مركب من الإيمان والإسلام والإحسان، أي الدين الإسلامي مركب أو مكون من ثلاثة: أولا الإيمان، ثانيا الإسلام أي القلب ووجه الله، ثالثا الإحسان. وقد قال جبريل رسول الله محمد: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر يقينا كاملا جازما. ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الذي يعبد الله في الصلاة في الوضوء في الجهاد في الكلام في كل العبادات كأنه يرى الله، يمكن يخطئ يزيد وينقص يقدم ويؤخر؟ الجواب لا. فإن عجز عن هذه المرتبة الثانية فهو يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه، فكذلك لا يمكن أن يسيء في عبادته. عرف هذا إخواننا القصص ورهبان المؤمنون وإلى لا؟ فقالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. والذين اسمع والذين كفروا أولا وكذبوا بآياتنا الحاوية لشرائعنا وهداياتنا وتعاليمنا فلم يعملوا بها أولئك أصحاب الجحيم. والجحيم النار الملتهبة المثقلة التي لا يقدر استيقاظها. من جحمة النار إذا اشتعلت واشتد اشتعالها أولئك أصحاب الجحيم في العالم السفلي. نعوذ بالله من النار من الجحيم. اسمعوا الآن مرة أخيرا نسمع نشدكم تلاوة الآيات هل تذكرون ما علمتم؟ تأملوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم عياذا بالله. هذه الآيات بعد شرحها كما شرحنا نقول فيها هداياتها. انظر كيف تجد الهداية. أولا عظم عداوة اليهود والمشركين للإسلام والمسلمين حق ولا لا؟ عظم عداوة اليهود والمشركين للإسلام والمسلمين إذ هم المؤمنون. ثانيا قرب النصارى الصادقين في نصرانيتهم من المسلمين. النصارى الصادقين في النصرانية ولا لا؟ أما الذين تحولوا إلى ماديين وبلاشفة وشيوعيين واستعماريين يريدون المال والسلطة قالوا انتهوا لا إحزان فيهم ولا رحمة لقلوبهم كما هو الواقع ولا لا؟ ثالثا قال فضيلة التواضع وقبح الكفر. منين فهمنا هذا؟ فإنهم لا يستكبرون. رابعا فضل هذه الأمة وكرامته على الأمم قبلها. نعم فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدون؟ المؤمنون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطيعون الله ورسوله. فضل هذه الأمة وكرامتها على الأمم قبلها. خامسا فضل الكتاب إذا أسلم وحسن إسلامه. أما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا من آخر سورة الحديد. من آخر سورة الحديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كفلين أجرين ولا لا؟ أجر بإيمانهم بعيسى وموسى وأجر بإيمان محمد وطاعته. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرق بين مسيحي كان يعبد الله بالمسيحية فآمن فله أجران ومن كان كافرا مشركا ودخل بالإسلام له أجر واحد. الأول ما فيه كان فاسقا وماجنا. نعم ثالثا قلنا فضل هذه نعم خامسا فضل الكتاب إذا أسلم وحسن إسلامه بشرط يسلم قلبه ووجهه لله وإلا ويحسن إسلامه ما يبقى لصا ولا خاز ماجنا. ثالثا بيان مصير الكافرين والمكذبين وهو خلودهم في نار جهنم أبدا خلودهم في نار جهنم. سابعا استعمال القرآن أسلوب الترغيب والترهيب بذكره الوعيد بعد الوعد. ما ذكر الوعيد بعد ذلك الوعد العظيم؟ قالوا الذين كذبوا بآياتنا كفروا كذا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من أجل هداية الخلق وإلا لا يرغب ويرهب. هذا الذي يريد الخير لك أن يراقبك في الخير ويخوفك من الشر. أما يراقبك في الخير فقط ولا يهددك بالشر تبقى في شرك. باقي وقت معاشر المستمعين يا أبناء الإسلام أكرر القول هيا نسلم قلوبنا ووجوهنا قبل أن تفوت الفرصة وهي تفوت يوما بعد يوم ما من يوم إلا مات فلان وانقطع عمله. هيا نسلم قلوبنا لله فلا تتقلب قلوبنا إلا في طلب رضا الله ونسلم وجوهنا لله فلا ننظر إلا إلى الله. وهذا يتطلب منا أن نراجع الطريق فنجتمع في بيوت ربنا في مزننا وقرانا في صبح كاجتماعنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وبنسائنا وأطفالنا أيضا في صدق نتعلم الكتاب والحكمة ونستمع إلى قول الله وهو يمتن علينا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دقت الساعة السادسة وقف العمل توضأنا وتطهرنا وحملنا نسائنا وأطفالنا إلى أين؟ إلى دور السينما إلى المراقص والمقاصر كما يفعل الهابطون اللاصقون بالأرض لا وإنما نحملهم إلى بيوت الرب. وهل للرب من بيوت؟ إيه والله إنها المساجد ونوسعها حتى تتسع لأفرادنا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. نصلي المغرب كما صلينا ونجتمع ونساؤنا وراء الستار الله الله والأطفال كالملائكة صفوفا ننظمهم قبل أن نأخذ بتعلم الكتاب والحكمة. ويجلس لنا عالم رباني لا يقول قال الشيخ ولا قال إمامنا ولا قال مذهبنا وإنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن والسنة وقد حفظها الله فجمعت في الصحاح والسنن والمسانيد. وليلة آية من كتاب الله نتغنى بها ربع ساعة بنسائنا وأطفالنا ونحفظها آية فقط ونصلي بها النوافل فلا ننساها ونعرف مراد الله منها ماذا يريد من هذه الآية. فإن كان عقيدة كما قلنا عقدنا لم تنحل إلى القبر وإن كان واجبا وعرفناه من ثم نعزم على فعله والنهوض به كيفما كانت حياتنا، وإذا كان محرما مكروها لله مبغوضا له تركناه وتخلينا عنه. إن كان خاتم في إصبعي رميته كما رماه الصحابي، وإن كان علب السجائر دستها عند الباب، وإن كان صدق في إقبالنا على ربنا عز وجل. والليلة الثانية حديثا من أحاديث رسول الله المبينة في كتاب الله الشارحة والمفسرة لمراد الله من كلامه. وهكذا يوما آية ويوما أحاديثا، ونحن ننمو في صفاء أرواحنا وزكاة أنفسنا وآدابنا وأخلاقنا. والله الذي لا إله غيره ما تمضي سنة على أهل الحي هكذا أو القرية إلا وهم ككوكب في هذه الدنيا، لم يبق خلاف ولا فرقة ولا نزاع ولا شقاق، لم يبق سوء في مظاهر حياتنا، لا خيانة لا غش لا كذب لا خداع لا زنا لا فجور لا ربا، والله لا يبقى، لأنها سنة الله. الطعام يشبع وإلا لا؟ النار تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ الكتاب والحكمة ما تزكي النفوس تتخلف، يعني مستحيل. وينتهي الفقر والبؤس ونصبح ككواكب في السماء، ويأتي الناس ويؤمنون بديننا ويدخلون في رحمة الله. هل هناك يا شيخ حل غير هذا؟ والله لا وجود له، ما هو إلا الكتاب والسنة، نتلقاها بصفاء الروح وصدق النية، وكلنا راغب أن يسمو ويعلو في الملكوت الأعلى. هيا نجرب، جربوا. الذين يحضرون هذا المجلس يوجد بينهم زاني، سارق، كاذب، غاش، خادع، لائق، سباب، شتم، هاتف، ما يوجد. تعلم، عارف. والله تعالى أن يمدنا بعونه، وصلى الله على نبينا محمد.